أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا نتكلم في غسل الميت طبعا، والفصل الثاني، وهذه المسألة 281. يقول السيد السيستاني حفظه الله تعالى: إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني. طبعا تعرفون هنا يريد السيد السيستاني يتكلم عن هذا الشخص الميت الذي ذهب إلى الحج، ذهب إلى بيت الله الحرام وأحرم مثلا من ميقاته، أحرم من ميقاته بلي، فهنا إذا مات وهو محرم، يعني قد لبس ثوبي الإحرام بلي، فهنا بلي إذا كان محرما. طبعا أكو استثناءات سوف تأتي إن شاء الله، لكن بشكل عام إن هذا الشخص هو الآن محرم بلي، والآن محرم ومات بعدما أحرم، مات في طريقه إلى مكة، مات هنا، كيف نتعامل معه في هذه الأغسال بلي؟ يقول السيد حفظه الله: لا يجعل الكافور في ماء غسله، باعتبار أن من الأمور التي تحرم على المحرم، طبعا أمور كثيرة، تحرم عندما يحرم الحاج إلى بيت الله الحرام من الميقات، لابد أن يترك أمور كثيرة محرمة تكون عليه، من الأمور طبعا 20 محرم: مصيد البر، والنساء سواء جماعا أو عقدا، كذلك الطيب، كذلك لبس المخيط والنظر في المرآة، النظر لبس الخفين، الفسوق، الجدال، من ضمن هذه الأمور المحرمة على هذا الذي يحرم ويذهب إلى الحج هي الطيب، الطيب، الرائحة، الريحة، العطر، بلي الطيب، بلي هذه تكون محرمة عليه. لذا هنا السيد السيستاني يقول: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، باعتبار أنه الغسل الأول هو بماء السدر، الغسل الثاني بماء الكافور، الغسل الثالث بماء القراح، ماء المطلق، ماء الحنفية، بل هنا في الغسل الثاني لا يجعل الكافور في هذا الماء باعتبار برائحة، لذا عندما يغسل في الماء الثاني لا يجعل فيه ماء الكافور، ولكن يقول هذا بدل من ماء الكافور، بلي هذا بدل من ماء الكافور. وطبعا هذا الرأي هو نتيجة الروايات وإجماع الطائفة على ذلك، منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به، قال: إن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، ولم يمسه طيبا، يعني ما خلى طيب على هذا الميت بلي. فإذا هذا هو العنوان العام لهذه المسألة. هناك استثناءات، هناك استثناءات. إذا الأمر الأول إنه إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني. الآن أكو استثناءات، إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران. طبعا أول مرة شوي نوضح شنو الإفراد وشنو القران، لأن إحنا عندنا حج الإفراد، حج القران، حج التمتع. بلي، حج الإفراد هو لأهل مكة، بلي حج القران لأهل مكة، حج الإفراد هذا لأهل مكة، حج القران هم لأهل مكة، بلي يعني فرض أهل مكة. لكن حج القران يختلف عن حج الإفراد بشيء واحد، أنه حج القران يحرم طبعا نفس حج الإفراد يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ولو من بيته. حج القران يحرم من الميقات أو من دويرة أهله، ولكن يختلف حج القران عن الإفراد أن في حج القران يسوق هدي معه، يسوق هدي يعني بعير أو شات أو ما شابه ذلك. بلي، هذا حج الإفراد وحج القران. حج التمتع لا، هذا فرض من كان أهله خارج مكة، يعني سواء كان من أهل المدينة، سواء كان من أهل العراق، يعني كل البلدان الأخرى في العالم ما عدا مكة، هذا حج التمتع. بلي، هنا يريد أن يشير، هنا يقول بأنه إلا أن يكون موته بعد الحلق، باعتبار إحنا عندنا التحليل ثلاث مواطن للتحليل، عقيب الحلق أو التقصير، وإذا طاف طواف الزيارة، والمورد الثالث من التحليل هو طواف النساء، إذا طاف طواف النساء تحله النساء. بلي، عقيب الحلق هذا إذا كان حج إفراد أو قران، فهو إذا مات بعد الحلق ماكو مانع أنه شنو؟ بلي، يغسل بماء السدر، ماء الكافور، ماء القراح. بلي، هذا إذا كان حجه حج إفراد أو حج قران. بلي، أما إذا كان حجه حج تمتع، هذا ما يصير بعد الحلق أو بعد الحلق أو التقصير، وإنما هنا يغسل بماء الكافور إذا مات بعد الطواف وصلاة الطواف والسعي في حج التمتع. إن شاء الله صارت واضحة. بلي بلي بلي، لأنه بعد الطواف يحل له الطيب ولكن لا تحل له النساء. بلي مولانا العزيز، خل نقرأ هذه المسألة حتى نكملها. بلي، إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران، أو بعد الطواف، أو بعد شنو؟ بعد الطواف وصلاة الطواف والسعي في حج التمتع. هنا يجوز أن يغسل بماء الكافور. بلي، بعد أن ينهي هذه الأمور، وإن شاء الله هذه الأمور نأخذها في كتاب الحج إن شاء الله إذا درسناه. بلي انتهت الآن هذه النقطة. وكذلك لا يحنط بالكافور. بلي وكذلك لا يحنط بالكافور. سوف نأخذ إن شاء الله مسألة الكافور في الفصل الرابع. باعتبار في الفصل الرابع سوف نأخذ في التحنيط. يقول يجب تحنيط الميت المسلم. شنو التحنيط؟ وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. بلي وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. كذلك وكذلك لا يحنط بالكافور. بلي مولانا العزيز، بل لا يقرب إليه طيب آخر. لا يقرب إليه طيب آخر. نعم، بل لا يقرب إليه طيب آخر. هنا عطف، يعني وكذلك لا يحنط بالكافور. بل لا يقرب إليه طيب آخر. نعم نعم نعم. كذلك يقول السيد السيستاني حفظه الله، وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر. طبعا يقول الفقهاء لإطلاق النصوص مضافا إلى التصريح في بعضها، لاحظ ما رواه أبو مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليه السلام وعبد الله وعبيد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن، فمات بالأبواء وهو محرم، فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه. بلي ولم يحنطوه. بلي وخمروا وجهه ورأسه ودفنوا. فهذه الرواية بالإضافة إلى أطلاق الروايات تشير أنه لا يجوز التحنيط طبعا، ولكن كذلك إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران أو بعد الطواف وصلاته والسعي. هناك شنو؟ طبعا لا إشكال أنه يجوز. بل باعتبار شنو؟ باعتبار أنه هنا بعد هذه الأمور يجوز العطر وتجوز الرائحة وتجوز هذه الأمور. بل أمر آخر، ربما أكو فرد واحد يشكل أنه باعتبار أن المرأة التي يموت عنها زوجها باعتبار أن الزينة محرمة عليها، إذا ماتت كذلك لا يجوز بل غسلها بماء الكافور أو لا يجوز تحنيطها. كذلك المعتكف بل باعتبار أنه يحرم الطيب على المعتكف، كذلك عندما يموت وهو معتكف لا يجوز غسله بالكافور ولا يجوز ماذا؟ غسله بالكافور وتحنيطه بالكافور. يقول لا لا، الفقهاء يقولون لا، هذا قياس، وبطلان القياس عندنا من الأمور الواضحة في الحقيقة والواقع. لذا يقول السيد السيستاني: ولا يلحق بالمحرم المعتد، المرأة التي مات عنها زوجها. هذه المرأة التي مات عن زوجها من الأمور المحرمة عليها أن تتعطر. بل وكذلك المحتكف من الأمور المحرمة عليه والعطر. فهنا كيف يقول كذلك لا يجوز أن الحق المعتد والمعتكف بالمحرم، لأن هذا قياس والقياس باطل عندنا. بل ولا يلحق بالمحرم المعتد باعتبار أنه يحرم عليها العطر، بل والمعتكف باعتبار أنه المعتكف يحرم عليه العطر، فلا بد عندما تموت هذه المعتدة ويموت هذا المعتكف كذلك نحرم عليه الكافور. لا، هذا قياس والقياس باطل عندنا. بل مسألة جديدة، مسألة 282، يقول السيد السيستاني: يجب تغسيل كل مسلم، يجب تغسيل بلي تغسيل كل مسلم بلي، ومن بحكمه بلي، ومن بحكم المسلم. نحن قلنا في الأيام الماضية طبعا من هو بحكم المسلم، الشخص الذي لا نعلم به مسلم أو كافر ولكنه في بلاد الإسلام أو يكون لقيط دار الإسلام، هؤلاء من هم بحكم المسلم. يقول السيد: حتى المخالف، حتى المخالف يعني من المذاهب الأخرى، حنفي شافعي مالكي حنبلي بلي، عدا صنفين لا يجوز غسلهما بلي، لا يجب، عفوا لا يجب مو لا يجوز بلي، لا يجوز، لا يجب غسلهما. الصنف الأول بلي، الصنف الأول هو الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام، مع الإمام الشهيد أولا المقتول في المعركة مع الإمام. لذا عندنا روايات الدعية على هذا الأمر الاتفاق، بلي عندنا روايات ما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يقتل في سبيل الله أن يغسل ويكفن ويحنط، قال: لا، يدفن كما هو في ثيابه، بل يدفن كما هو في ثيابه. وكذلك ما رواه زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام لا يغسل ويدفن بثيابه ودمائه كما هو. بلي الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، بلي. وطبعا نقل عن مجمع البرهان بلي أنه المشهور، أنه المشهور، وربما هذه النصوص التي قرأناها يستفاد منها هذا المعنى بلي، أو في حفظ بيضة الإسلام، أو في حفظ بيضة الإسلام، سواء كان مقتول مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام، بلي في حفظ بيضة الإسلام، بلي في حفظ بيضة الإسلام، يعني دافع عن البلاد الإسلامية من غزو الكفار، من غزو المشركين، من غزو هؤلاء، بلي من الملل الأخرى جاءوا وغزوا بلاد المسلمين وكانوا يقصدون هتك الإسلام، تدمير الإسلام، القضاء على الإسلام. هنا طبعا في الحقيقة إذا شخص قاتلهم، إذا شخص واجههم وقتل، فهنا يدفن بلا تغسيل ولا بلا تغسيل طبعا بلي. ويشترط فيه، في هذا الشهيد المقتول مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط أن لا يكون فيه بقية من حياة، بل ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، بل حين يدركه المسلمون لا يبقى فيه رمق حياة كما في الروايات طبعا، بل كما في الرواية مال أبان بن تغلب يدفن كما هو في ثيابه إلا يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد. نعم نعم مولانا. ويشترط أن لا يكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله على الأظهر. كملت العبارة الآن. فإذا المسلمون أدركوا هذا الشخص وبه رمق من حياة ثم مات بعدها، لا، هذا الشخص يغسل ثم يدفن. بلي. وإذا كان في المعركة مسلم هنا السيد يقول غير الشهيد. بل وإذا كان في المعركة مسلم غير الشهيد وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغزيل كل منهما وتكفينه، باعتبار هنا الشبهة شنو محصورة للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز للأطراف، فلا بد أن أغسل هذا وشنو أغسل الثاني. بلي هذا هو الصنف الأول. وأما الصنف الثاني الذي لا يجب تغسيله، من وجب قتله برجم أو قصاص، من وجب قتله برجم بالرجم هذا الزاني المحصن أو قصاص هذا القاتل مثلا، بل فإنه هذا الشخص يغتسل، أولا يغتسل، والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت، يغسل كغسل الميت المتقدم تفصيل، أولا بماء السدر، ثاني بماء القراح، بماء الكافور عفوا، ثالثا بماء القراح، ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. بلي وطبعا هذا تدل عليه بالإضافة إلى إجماع الفقهاء تدل عليه بعض الروايات، بلي تدل عليه بعض الروايات التي منها ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال النرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يعني القصاص الذي يقتص منه يقتل قصاصا بمنزلة ذلك بمنزلة المرجوم، بل يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد يعني يقتص منه ويصلى عليه. بل ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. بل مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني حفظه الله قد ذكروا للتغسيل سنن، أكو فر السنن. بل مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، يعني مكان مرتفع طبعا بلي، وهذه طبعا من باب الأدلة، أدلة التسامح في أدلة السنن طبعا، كما في الرواية المروية ما أرسله يونس عن أحد الأئمة المعصومين: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة. بل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، بل تحت الظلال كما في الرواية عن أبي الحسن عليه السلام: سألت عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بس، وإن ستر بستر فهو أحب لي، يعني يستر بستر. بل وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، كذلك إلى القبلة، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه، يعني ينزعون ثوبه قميصه من طرف رجليه يطلعونه، حتى لو استلزم ذلك كما يقول السيد السيستاني: فإن استلزم فتقه، يعني فتق القميص، بل بشرط إذن الوارث، باعتبار أن هذا القميص سوف يكون للورثة، فما يصير التصرف في هذا القميص وشقه إلا بإذن الورثة. بل مولانا العزيز، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، يجعل فرد ساتر على العورة مالته. بل وأن تلين أصابعه برفق، باعتبار أنه الأصابع يصير مسكوكات باعتبار يتقلص، فالأولى والمستحب أن تلين أصابعه برفق، بس على كيف إلى أن يصير طبيعيات. وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر، بلي مولانا العزيز نعم، والأولى بلي وأن يغسل رأسه برغوة السدر. بلي هذه للروايات طبعا، كلها للروايات، برغوة السدر وفرجه، الفرج مالته بالأشنان. بلي وفرجه بالأشنان، طبعا الأشنان نوع من الرياحين. بلي طبعا هنا بالروايات توجد كما في رواية أخرى بالسدر والحرض، يعني الأشنان. بلي وأما رغوة السدر طبعا الشيء الذي يرتفع عندما نعصر السدر تصير برغوة، هذه الرغوة المرتفعة اللي يصير في أعلى الماء. المهم بل وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، قلنا نوع من الرياحين. وأن يبدأ بغسل يديه، يبدأ المغسل بغسل يديه، يدي الميت إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم بشق رأسه الأيسر، ويغسل كل عضو 3، وفي كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، ما يغسل ما يمسح بطنها، ما المرأة ما تمسح بطنها باعتبار خاف يصير شيء من الأشياء، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت عندما يريد أن يغسل الميت، يقف على الجانب الأيمن للميت، وكذلك يستحب أن يحفر للماء حفيرة، بل وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه بعد الغسل طبعا. وذكروا بل طبعا هنا سيد السيستاني عندما يقول ذكروا يعني هذه الأشياء هي غير ثابتة، ولكنه ذكرها الفقهاء من باب التسامح في أدلة السنة كما ذكرنا في البداية. وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، يعني أقعده وأغسله، وترجيل شعره، بلي وترجيل شعره، بلي مولانا العزيز يعني ترجيل واضح يعني تمشيط أو ما شابه، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، يعني الميت يصير بين رجلين الغاسل، يعني كأنما يصير في حجره بين رجليه ويغسله، وإرسال الماء في الكنيف، هذا الماء الذي غسل به الميت يرسل في الكنيف في السبتتنج اللي يسمونها أو اللي يسمونها المكان الذي يتجمع فيه البول والغائط، بل يكره إرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، بل وغسله بالماء الساخن بالنار، بل إذا كان ماء حار ماء شط ماكو مانع، لا لكنه بالنار لا مكروه، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار، بل والتخطي عليه حين التغسيل، يعني واحد يعبره، بل يكره هذه الأمور، بل مولانا العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.